عندها حساسية يعني في الجلد؟ لا، حساسة من ناحية حساسية الناس، كلمة تقلب كيانها. يا الله، طب وكيف التعامل مع دي يا سيدنا الشيخ؟ يا بني ليس إلا الصبر، لأن ربما هي عطوفة، ربما هي غيورة، ربما هي يعني فيها شيء من الايه، تريد شيئا جرعة من عطف وحنان، فربما حساسيتها المفرطة تأتي من هذا الأمر. وأنت يا بنيتي لا داعي لهذه الحساسية، فربما يمل الزوج من التدليل لأن الحساسية مستمرة. يعني واحد مريض بالحساسية مش معقول من ساعة ما ولد إلى أن يموت، يعني برضو حساسية شهر شهرين سنة سنتين، لكن مش 20 سنة. 20 سنة وعما هو ليس أيوب عليه السلام وليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة أن يعني النبي لما خير نساءه في قضية لما عملوا إضراب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تظنش أنها يعني أن الرسول كان يعني زوجاته نبيات، لا، زوجاته نساء، هم صحيح خير نساء العالمين وأمهات المؤمنين، لكن فيهم من النساء. عملوا حزبين، معروف أن بيت الرسول حزب الصغار بقيادة عائشة وحزب الكبار بقيادة أم سلمة. الحزبين ما كانوش يعني ينضموا مع بعض إلا في حالة واحدة، انضموا مع بعض لمطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة. يعني إيه؟ يعني رفع المصروف، سبحان الله. فاعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلهم 29 يوما، اعتزلهن 29 يوم، إلى أن نزلت الآيات يا نساء النبي، يعني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فدخل على عائشة، قال عائشة ماذا تريدين؟ الله ورسوله والدار الآخرة؟ وقال الدنيا ونسرحك ونمتعك ونسرح سراح جميل ونعطيك حقوقك. قالت لا. قال لا تجيبي، ما مش عايز إجابة، استشيري أبويك. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا واخدها من أهل، والأهل دول لازم يعملوا مشاورة مع بعض، مش خلاص يقطعها عن أهلها، لا، ولا شاوري أبو بكر وشاوري أبا بكر وشاوري أم رومان. فماذا تقول المرأة الصالحة أم المؤمنين عائشة؟ أفيك وفي الله سبحانه أستشير أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وبعدين في الآخر تقول له إيه؟ ولكن لا تخبر أحدا من النساء بما قلته لك. يا الله على الذكاء. ربما يعني واحدة منهم تقول إيه؟ تقول طب وعائشة رأيها إيه؟ ممكن واحدة منهم تقول لا والله عايز الدنيا وزينتها. فكان دخل الرسول على زوجاته وكل تقول بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقال لهم رب العباد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتم مش أي شيء، أنتم في بيت أعظم إنسان. فأنت أيتها الزوجة، زوجك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنك لست عائشة. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ده موحى إليه ومعصوم من الخطأ، وربنا يعني سبحان الله يعصمه من الناس، وربنا شرح له صدره، وهو بعين الله فإنك بأعيننا، كل دي المواصفات خاصة له، فليس زوجا عاديا. حتى وصل به الأمر أن عائشة تقول لابن عمر لما سألها أي شيء أعجب رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش الشيء العجيب اللي شفتيه في حياته؟ قالت كان كل أمره عجب، ولكن في ليلة من ليلتي، يعني ليلة من ليالي عائشة، فدخل معي تحت اللحاف حتى مس جلده جلدي، قال يا بنت الصديق هل تأذنين لي الليلة أن أقوم بين يدي ربي؟ يا الله، أي أدب هذا؟ والله لو درسنا سنته ودرسنا للأولاد القادمين المقدمين على الزواج هذه الأداب، بيستأذن عائشة أن ممكن يقوم يصلي، مش يقوم يعني يقوم ليصلي، يعني هذا عايز أقول إيه، هذه رهافة حس، هذا انطلاق مشاعر، هذه سماوات مشاعر، ممكن تأذن تعطيني الإذن أن أصلي أنا؟ قالت والله إني أحب قربك وأوثر هواك. شوف درد، أنا أحب أن تكون قريب مني ولكن أوثر هواك في العبادة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقالت فقام يصلي ويبكي حتى بلت دموعه الأرض صلى الله عليه وسلم، حتى قالت له يعني تسأل الله المغفرة يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والله

ونرى أن التزامه ليس له أثر وأن هذا كلام يعني يهرف بما لا يعرف وأنه كلام مبني على أكاذيب، وعند ذلك يعني نقع في حفرة ولا نخرج منها. فأنا أدعو الجميع أن يقيموا شرع الله في شهادة الحق وليس شهادة الزور بالنسبة للجيران والأقارب الذين نسأل عنهم، وأيضا في الأب والأم الذي يجب أن يتوثق مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما إذا احتدم الأمر وخلاص المسألة صارت زوجية ومن 6 سنوات، فما عليك يا بنيتي إلا الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني الصبر الجميل إن شاء الله. كانت تسأل أم عبد العزيز من السعودية أن الحمد لله زوجها ما شاء الله لا قوة إلا بالله على قدر كبير من الالتزام، وهو يعني ما شاء الله هادئ ويتقبل النقد، لكن هي صريحة وتقول أنا لا أتقبل النقد، أو يعني لا تتقبل أن ينتقدها أحد. هذا يعني دي ثغرة في قلب كثير منا إن لم يكن جميعنا إلا من رحم ربي، أن الإنسان عنده في قلبه مساحة من الكبر. خليني بقى صراحة، أنا لا أقبل النقد، أنا عندي شيء من الكبر. لماذا؟ لأن رأيك لا يعجبني، لأنني أرى أنني أذكى منك، أنا أعقل منك، أنا أكثر منك ثقافة، أنا أكثر منك. طب ما هذا هو الكبر. لماذا؟ ما الذي يجعل يعني إنسان لا يقبل نصيحة إنسان؟ بالعكس، هذا بند كبير وسطر كبير وصفحة كبيرة من صفحات ديننا، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب أن الإنسان يتقبل النقد حتى وإن كان مخالفا لرأيه. وقال علماؤنا: اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. اقبل الحق ولو أن إنسانا بعيدا يبغضني، يجب علي أن أقبل الحق منه. لا أن أسأل، أنا يهمني الحق، ليس يعني ممن خرج ولكن بأي صورة يعني وصل بس. لكن أنا يهمنيش ماذا الذي قال الحق، والذي يقول الباطل أنا من الواجب لا يعني لا أقبله حتى وإن كان من قريب حبيب. فادعوا الله يا بنيتي، وكلنا ندعو الله أن يجعلنا من النفوس التي تتقبل النصيحة وتتقبل النقد، لأننا لسنا معصومين من الخطأ. وكان عمر ذا قلب شديد قوي، فكان يقول في بداية حكمه: يا رب أنت تعلم أن لي قلبا أو لي نفسا شديدة، فاللهم أو هو قوي في الشيء، فليني واجعله على أهل الباطل، يعني لين قلب أهل الخير واجعل هذه القوة على أهل الباطل. ندعو الله لهذين الزوجين بالخير، وجزى الله خيرا هذه الزوجة الصالحة التي ندعو الله أن يكثر من أمثالها. العكس، بنتنا أم علاء تسأل في من دبي أن زوجها هي يعني تقول الكمال لله، وأنها تدعو لزوجها ولكن لا يقبل رأيها، وبعدين عصبي ومسألة عايزة وقت كبير عشان تلين الايه، تلين المسائل او يعني تلين النفوس يعني او تهدئة الانفس. والله يا بنيتي جزاك الله خيرا ايضا، وانت اصبري عليه واختار غير الطريقة، يعني بلاش ايه يعني. شوف طريقة العرض مهمة. ذهب ملك من الملوك الى معبر، جاء معبر يعبر الرؤى تفسير الاحلام، فقال له: رأيت في الرؤيا أن أسناني وقعت. فقال له المعبر: سوف تموت أنت وأهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الملك حصله رعب، فالحاشية يعني رأفت بحال ما جابوا له معبر آخر أكثر حصافة. فقال له: خيرا. قال له: رأيت في الرؤيا أن أسناني وقعت. قال: سوف تكون آخر أهلك موتا. الإجابة إيه؟ واحدة، لكن الأسلوب إيه؟ فلازم نغير الأسلوب، يعني تغيير الأسلوب ده مهم، تغيير الاسلوب يعني هذا مهم. فانا ارى طالما انه يتعصب ولا يقبل الرأي، خلاص يعني ابحثي عن طريقة اخرى، احكي الحكاية بالكناية. يعني بالكناية، حصل كذا كذا كذا عند فلان، او يعني ببلاش فلان ولا فلانة، حصل كذا كذا عند زميل ابني، وبعدين يعني بهذا الايه يعني مش تفوى دوران، ولكن ايه للاحتياط ولشرح صدر الايه الذي ادعو الله قبل ان انصح ان ربنا ايه يقبل الطرف الاخر النصيحة. الذي يريد أن يتخلص من الديون، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أم رانيا كانت تسأل من السعودية، وهي والدتها تعبانة من أخوها وتريد دعاء لأخيها، ندعو الله له بالهداية ولأبنائنا جميعا. هي خائفة على زوجها أنه يقاطع خالاته أو أخواله الخمسة عشان رضا أمه، هذا خطأ كبير من الوالدين. طيب أنت تقاطعي إخوانك، لابد يا بني أن تصل أخوالك. هي تقاطع إخوانها، هي حرة، هي حرة وتأثم سواء هم ظلموها ما ظلموها، دي قضية أخرى يوم القيامة ربنا يفصل بين العباد. لكن أنت لا تقاطع أخوالك وإلا لأن ذو الرحم، ولا تقطع الرحم نتيجة، وليس هذا برا وإنما هذه صورة من العقوق المغلف. الغادة من الشرقة تسأل وتقول أن زوجها متعثر في الـ في الـ في الـ في الديون، ويعني وهو العمل ماذا تصنع؟ يعني ليس لنا إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء الملح، ورب العباد يتقبل إن شاء الله ورب العالمين. أما السؤال الميراث فهذا في الحلقات التي تخص أسئلة الفتاوى، يعني سحب الوقت من وبساط الوقت من تحت أيدينا وأرجلنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ويعيدنا جميعا إلى مائدة المفاوضات، ويهدئ النفوس ويهدئ البال، ويزوج بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت قبل ساعة من الآن. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.